是啊，还有还有还有十来头死的，那是旱冰的，你们应该去把原来给多少压的基地里面有个袋子，对不对？然后我就说，你看你这个怎么忘了带？那在我一天工，你马上我要进来试一天，那以后再让我来收的话，OK，我再说一遍。那方便你再来一遍，然后你们来一个饺子，我是有困难，还有我可以玩儿你的无烟，你得来一次我就，我是有困难你来一次我就，困难你把这车子给修，不然说我是困难，要学一下。我有买过车子，我也是那也是这样子。 بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الأول من سلسلة لقاءات بحول الله تعالى ستكون حول كتاب الأربعين النووية، ولعلنا في لقائنا هذا أن نتحدث عن أربعة أمور: عن اسم الكتاب، وعن اسم مؤلفه وشيئا من حياته، وعن سبب تأليف هذا الكتاب، وعن محتوى الكتاب ومضمونه. وقبل الشروع بالمقصود، أريد أن أذكر نفسي وإخواني بأهمية هذه المجالس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا جلس في مصلاه فإن الملائكة تستغفر له وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث أو يقم من مصلاه. وحديثنا عن اسم الكتاب أولا، فإن هذا الكتاب الأربعون النووية اسمه الذي سماه مؤلفه به الأربعون في قواعد الدين ومباني الأحكام، الأربعين في قواعد الدين ومباني الأحكام، ولكنه اشتهر بالأربعين النووية، والنووية اسم المؤلف أو المكان الذي ينتمي إليه، فإنه من مدينة نوى من أرض دمشق أو من بلاد الشام حررها الله تعالى. وسمي أربعينا، وإن كان عدد أحاديثه 42 أو 43 حديثا من باب التغليب ومن باب كسر الجبر. هذا ما يتعلق باسم الكتاب. أما مؤلفه فهو شرف الدين، فهو محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي عليه رحمة الله تعالى. كان هذا الشخص قد اشتغل في العلم وفي طلب العلم إمام المسلمين رحمه الله تعالى من صغره إلى أن كبر. وقد ولد في عام 631 من الهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى عام 676، أي أن عمره كان 45 سنة. 45 سنة ملأ المكتبة الإسلامية من الكتب ونشر العلم من خلال هذه السنوات القليلة. وقد ذكر تاج الدين السبكي عليه رحمة الله تعالى أن سبب انتشار كتب النووي وذيوعها بين طلاب العلم، فله من الكتب هذا الأربعين النووية، ولا يبدأ طالب في طلب العلم إلا أرشد أن يحفظ هذه الأربعين، وله رياض الصالحين، وليس مسجد من مساجد الإسلام إلا وقرئ فيه هذا الكتاب، وهو أيضا في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله شرح مسلم، وله روضة الطالبين والمجموع في المذهب وغيرها من الكتب، وكتاب الأذكار وغيرها من الكتب الشهيرة الكثيرة. قال السبكي أن سبب انتشار هذه الكتب يرجع إلى 3 أمور: الأمر الأول صفاء ذهنه وراحة باله فإنه لم يتزوج، وإنه رحمه الله تعالى كان مشتغلا ومنكبا في العلم دون ما سواه من الأمور، ولم يطلب شيئا من أمور الدنيا، ولم يسعى في لذاتها أبدا. الأمر الثاني أنه كان في بلاد الشام كانت تنتشر الكتب والمكتبات، فكان يجد حاجته وبغيته من الكتب أينما أراد وأين اتجه، فلم يعجزه ذلك في طلب العلم. والأمر الثالث والله أعلم أن نيته وقصده كان لله تعالى، والإنسان إذا أحسن قصده وفقه الله تعالى لمبتغاه. أما ما يتعلق بسبب تأليف هذه الأربعين العظيمة، فإن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة كتابه ثلاثة أسباب. السبب الأول قال: أما بعد، بعد أن حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقد روينا من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم بطرق عديدة بأسانيد كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها من حفظ لأمتي 40 حديثا من أمر دينها حشره الله يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء. وقال الإمام النووي: وقد أجمع الحفاظ على ضعف هذا الحديث وإن كثرت طرقه. ثم ذكر روايات لهذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ضعيفا. ثم ذكر جملة من العلماء الذين ألفوا في الأربعينيات، فقال: فأول من عرفته ألف في 40 عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي الإمام الرباني، وذكر 13 عالما من علماء الإسلام، وغيرهم ممن لا يحصون كثرة من المتقدمين والمتأخرين. ذكر منهم الدارقطني والحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر البيهقي وغيرهم. فقال: فأردت أن أقتدي بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. فهذا هو السبب الثاني، أنه أراد أن يقتدي بهؤلاء الأعلام والحفاظ فيؤلف 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد أجمع العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في مكارم الأخلاق أو في فضائل الأعمال، وهذا محل اختلاف بين العلماء هل يجوز العمل بالحديث الضعيف أو لا. والصحيح أن العمل ليس بالحديث الضعيف لذاته، وإنما العمل إذا كان قد ورد لهذا العمل الذي هو من فضائل الأعمال، إذا ورد إجماع من العلماء أو عمل من الصحابة أو غيره من الأدلة الصحيحة، فيكون هذا الحديث الضعيف مقويا وساندا للعمل بهذا العمل الذي جاء به هذا الحديث. قال: وليس باعثي على تأليف هذا الكتاب هذا الحديث الضعيف، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذان حديثان صحيحان. حديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب رواه أبو بكرة رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم، وحديث نظر الله امرئا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود والترمذي بسند صحيح. فهذه 3 أسباب: الحديث الضعيف المتقدم، ثم اقتداؤه بالعلماء رحمهم الله تعالى، ثم نشر العلم في حينما قال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. أما عما يشتمل عليه هذه 40 من الأحاديث، قال رحمه الله تعالى: وقد ألف العلماء قديما وحديثا 40 في أصول الدين، وبعضهم من ألف في فروع الدين، ومنهم من ألف في الجهاد، ومنهم من ألف في الزهد، ومنهم من ألف في الآداب وفي الخطب وغيرها من المقاصد رضي الله عن قاصديها. قال: ولكني أردت أن أؤلف في جميع هذه، فألف هذه 40 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون جامعة ومانعة وشاملة لأبواب كثيرة. وكل هذه الأحاديث يدخل الواحد منها في أبواب كثيرة من الدين، وكل واحد من هذه الأحاديث يعتبر قاعدة عامة من قواعد الإسلام. وربما قيل عنه أنه نصف الدين أو ثلثه أو نحو ذلك. فهذه 40 حديثاً أو 42 حديثاً كلها من جوامع الكلم، وجوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن اللفظ القليل الدال على المعنى العظيم والمعنى الكثير والجليل. فألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت يسيرة في اللفظ لكن مدلولها ومقصودها عظيم وكثير. فهذا هو مضمون هذا الكتاب. وكان الإمام النووي رحمه الله تعالى قد حضر مجلساً عند شيخه ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ذكر ابن الصلاح في ذلك المجلس 26 حديثاً من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكتبها النووي ثم زاد عليها 16 حديثاً ليكون المجموع 42. ثم جاء ابن رجب رحمه الله تعالى وزاد 8 أحاديث لتكون 50 حديثاً في كتابه جوامع في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثاً من جوامع الكلم. وهكذا العلماء يخدمون الإسلام ويبذلون أوقاتهم وجهدهم خدمة لهذا الدين العظيم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه وفضله وإنعامه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم وجالبة لمرضاته سبحانه وتعالى. نلتقي بكم بحول الله الأسبوع القادم مع الحديث الأول من هذه الأحاديث النووية بحول الله تعالى. وإلى ذلك الحين وفي كل حين أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.